Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'd. Fekad vasalna ila cem'al muzakkaris salim. قلنا إن الأصل في الإعراب أن يكون الإعراب بالرفعة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا وفي الأفعال السكون علامة أصلية على الجزم. قلنا خرج عن هذا الأصل عدة أنواع، فخرج عن هذا الأصل الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وخرج كذلك المثنى فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا على المشهور. النوع الثالث مما خرج عن هذا الأصل جمع المذكر السالم، ويسمى جمع المذكر السالم، ويسمى جمع السلامة، ويسمى الجمع على حد المثنى، ويسمى الجمع على حد المثنى، لأن المثنى يلزم في حالة النصب والجر الياء، وكذلك الجمع يلزم في حالة النصب والجر الياء. تمام. جمع المذكر السالم هو ما جمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون مع سلامة بناء المفرد، ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مع سلامة بناء المفرد، يعني أن المفرد قد سلم فلا يحدث فيه تغيير. يحدث فيه تغيير في أي شيء؟ يحدث فيه تغيير في بنيته، يحدث فيه تغيير في بنيته، والبنية هي ترتيب الحروف وحركاتها. بنية الكلمة عبارة عن ترتيب الحروف مكان كل حرف وتشكيل كل حرف. فجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده، يعني أن المفرد لا يحدث فيه تغيير. تقول مسلم، الجمع مسلمون في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر مسلمين. هذا إجمالا. طب تفصيلا، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالحة للتجريد، أغنت عن متعاطفات أو متعاطفين متماثلين، كالمثنى بالضبط. المثنى دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخرة، صالحة للتجريد، أغنت عن متعاطفين. طب جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين، فخرج ما دل على واحد، وخرج ما دل على اثنين، وخرج ما دل على أكثر من اثنتين، لأن ما أكثر من اثنتين هيبقى جمع مؤنث. يبقى ما دل على أكثر من اثنين خرج المفرد، وخرج المثنى، وخرج جمع المؤنث، لأن جمع المؤنث يدل على أكثر من اثنتين، لا يدل على أكثر من اثنين، خلاص، بزيادة في آخره اللي هي الواو ونون في حالة الرفع، والياء ونون في حالة النصب والجر، خلاص، بحيث هذه الزيادة أغنت عن متعاطفين. ليه بقى؟ لأن لما أقول لك جاء زيد وزيد وزيد هتقول جاء الزيدون، هتقول جاء الزيدون، فبدل ما تجيب المتعاطفات الكثيرات ستأتي بالإيه؟ ستأتي بصيغة الجمع، خلاص؟ يبقى بالبلد خالص إن جمع المذكر السالم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر، خلاص؟ وكما تعلمون فإن علامة الإعراب هي الواو والنون عوض عن التنوين في المفرد. النون في جمع المذكر وفي المثنى عوض عن التنوين في المفرد. يعني إيه عوض عن التنوين في المفرد؟ يعني لما كانت الكلمة متمكنة في باب الإعراب أعطينا لها تنوين التمكين، التنوين التمكين. فلما جمعت جمع مذكر سالم أو ثنيت ما عرفناش نجيب التنوين الذي يدل على أن الكلمة متمكنة في باب الإسمية. يعني أي متمكنة في باب الإسمية؟ يعني لم تشابه الفعل فتمنع من الصرف، ولم تشابه الحرف فتبنى. خلاص، فعملنا إيه؟ أعطينا لها النون لتكون عوض عن التنوين. يبقى لما تقول لي جاء المسلمون تقول في إعرابه المسلمون فاعل مرفوع ورفعه واو، خلاص، تب والنون عوض عن التنوين، هذا هو المشهور. طيب أي كلمة كده ينفع تتجمع جمع مذكر سالم؟ قال لك لا. أنت فاكر شروط المثنى؟ شروط المثنى الثمانية اللي هم إيه؟ شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. هذه هي شروط ما يجمع جمع مذكر سالم، وزيادة عليها أمور، وزيادة عليها أمور. بس قبل ما ندخل في الأمور هدي لك تفصيلة صغيرة خالص عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. عندنا الاسم، الاسم هو ما دل، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بإيه؟ بزمان. طب هذا المعنى، هذا المعنى لابد فيه من تفصيل، لابد فيه من تفصيل. ليه بقى يا عم سيد؟ بنقول أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أن الاسم ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. ركز معي، لو فهمتها الدنيا هتمشي معك زي الفل. الاسم ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. جامد يا جماعة يعني بيدل على حاجة واحدة بس، مشتق يعني بيدل على حاجتين. جامد يعني بيدل على حاجة واحدة بس، مشتق يعني يدل على شيئين. ايه هما الشيئين اللي بيدل عليهم المشتق؟ يدل المشتق على ذات وحدث، المشتق يدل على ذات وحدث. يعني ايه ذات وحدث؟ يعني مثلا، مثلا السيد اكرم عادل، السيد اكرم عادل، إذن السيد مكرم، إذن السيد مكرم. يعني إيه مكرم؟ يعني ذات وقع منها الكرم. يبقى دل على حاجتين هم، ذات وحدث. اسمه اسم فاعل في الحالة دي. ليه؟ ذات وقع منها الحدث. عادل مكرم، عادل مكرم. يعني إيه مكرم؟ يعني ذات وقع عليها الكرم. معايا ولا ما انتوش معايا؟ فاحنا بنقول السيد في هذه الحالة يسمى مكرم، وعادل يسمى مكرم. إذن كلمة مكرم دلتك على شيئين، على ايه؟ على ذات وقع منها الكرم. مكرم ذات وقع عليها الكرم. طب الكرم لوحده يدلك على حاجة واحدة، طب سيد لوحده يدلك على حاجة واحدة، إذن زي بعض؟ لا. ليه؟ لأن سيد جثة، ذات تعرف تمسكها، إنما الكرم معنى من المعاني، صح؟ إذن الجامد ينقسم إلى قسمين، صح ولا لا؟ اللي هم ايه بقى؟ ذات او حدث. لا، ده الجامد ينقسم الى قسمين، اما يكون ذات اما يكون حدث. ما يكونش الاثنين مع بعض. ذات زي سيد، واحمد وعباس وخليل وشباك ومسجد وميكروفون وقلم وسبوره وكتاب وكراسه ومحمول، اخد بالك كده، كل دي ذوات اهي. او حدث اللي هو المعنى، الكرم والتقى والجود والعفاف والغنى والصبر والضياء والنور، اخد بالك انت كل المعاني الحلوه دي، او معنى وحشه ما تفرقش، المهم ان هي معنى. يبقى الجامد يدل على ذات فقط او حدث فقط، خلاص اهو عشان ما يحصلش لخبطه، ذات فقط او حدث فقط. المشتق يدل على الاثنين مع بعض، يبقى ذات زائد حدث، زي يا عم الشيخ احمد، زي مثلا اسم الفاعل يدل على ذات وقع منها الفعل، زي اسم المفعول يدل على ذات وقع عليها الفعل، اسمهم المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة واسم الزمان واسم المكان، معايا صح ولا لا؟ كل ده تدل على ايه؟ تدل على ذات وحدث. يبقى بنقول الاسم ينقسم لقسمين، جامد ومشتق. الجامد يدل على ذات فقط او حدث فقط، المشتق يدل على ذات مع حدث، يدل على ذات وحدث. اخرج بقى معايا من الليله دي كلها، حدش معاه قلم بتاع منديل؟ طب انا معايا، معايا خلاص. ركز معايا بقى، ليه؟ عشان هقول لك من الجامد يجمع جمع مذكر سالم نوع، ومن المشتق يجمع جمع مذكر سالم نوع. يبقى لما اقول لك كذا تعرف ان هو كان اصله كذا، لما اقول لك كذا تعرف ان هو كان اصله كذا. يبقى الاسم ينقسم لقسمين، جامد ومشتق. الجامد يدل على ذات فقط او حدث فقط، المشتق يدل على ذات زائد حدث. تمام، زي الفل. منبه، منبه معلم الله. اذن ما يجمع جمع مذكر سالم، ما يجمع جمعا سالما نوع ونوع. النوع الاولاني العلم، اللي هو كان ايه يا عم سيد؟ كان من الجامد الذي يدل على ذات. والصفة اللي هي من المشتقات، يبقى ما يجمع جمع مذكر سالم. فاكر الشروط بتاعت المثنى الثمانية؟ حط عليهم دول كمان، يبقى شروط المثنى الثمانية زائد أنه يشترط في الكلمة أن تكون إما علم وإما صفة. طب أي علم ينفع يتجمع جمع مذكر سالم؟ أي صفة ينفع تتجمع جمع مذكر سالم؟ قال لك لا، هناك شروط. صلى على الحبيب. يشترط في العلم أن يكون علما لمذكر، عاقل، خال من تاء التأنيث، والتركيب. ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل، خلاص، خالية من تاء التأنيث، خلاص، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. كلام سهل وواحدة واحدة هنفهم إن شاء الله. بنقول يشترط في الاسم الذي تريد أن تجمعه جمعا مذكرا سالما أن يكون إما علم وإما صفة. أي علم وأي صفة لا، قال لك هناك شروط. أن يكون العلم علم لمذكر، فخرج ما لو كان علم لمؤنث، لأن لو كان علم لمؤنث هيجمع مؤنث، هيجمع جمع مؤنث سالم، زي فاطمة فاطمات، عائشة عائشات، صح ولا لا؟ يبقى خرج نحو فاطمة وعائشة. لا يا عم الحاج، قال لك ده ليس علم لمذكر إنما ده علم لمؤنث. أن يكون هذا المذكر عاقل. احنا عندنا العلم هو اسم يعين مسماه مطلقا بلا قرينة. العلم هو ما يعين مسماه بلا قرينة. ساعة ما يتقال قدامك تعرف المتكلم قصده مين، ده اسمه العلم، اسم يعين المسمى مطلقا. يبقى لم الأصل بقى هتقولنيش بقى ما شاع، أقول لك ولكن بالأصل كان يدل على ذات معينة. يعني مش تقول لي زيد، ما في عشرة انفار كل واحد منهم اسمه زيد. أقول لك كلمة زيد عند العرب كانت تطلق على ذات معينة واحدة، ثم بعد ذلك شاع هذا الاسم. خلاص ولا مش خلاص؟ عنتر، عنترة هو واحد الشاعر المعروف. كل ان الاسم شاع بعد ذلك لا يضر. عشان كده بقول لك لما تيجي تجمع العلم سوف تقدر فيه الشيوع عن طريق سلب التعريف، ثم تعيد إيه التعريف مرة ثانية عن طريق الألف واللام. فجمع زيد الزيدون، نفس اللي كان حصل في المسن. خلاص، يبقى أن يكون العلم لمذكر عاقل، لأن بقول لك أن العلم هو ما يعين مسماه. طيب ما هو جمح علم ولكن على قبيلة، صح ولا لا؟ مش على عقل، علم على قبيلة جمح، صح ولا مش صح؟ المشتري اللي هو الكوكب المعروف علم على كوكب وليس عقل، ينفعش تجمعه جمع مذكر سالم مع انه علم لمذكر، قال لك بس مش عقل، صح ولا لا؟ هبل علم على الصنم المعروف، بس برضه ما ينفعش تجمعه جمع مذكر سالم. ليه؟ لانه مش عقل. واشترط في الجمع الذي يجمع جمع مذكر سالم ان يكون لعاقل، فخرج نحو جمح علم على قبيله وليست عاقل، هبل علم على صنم وليس عاقل. علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، يعني ما يبقاش في تاء التأنيث، زي ايه؟ زي طلحة. قلت اني كده معلش، حمزة طلحة ماله ده؟ لا يجمع جمع مذكر سالم. ليه يا عم الحاج؟ قال لك في تاء تأنيث، وهذا عند البصريين. عبيدة تمام، وهذا عند البصريين. وأجاز الكوفيون أن يجمع نحو هذا جمع مذكر سالم، يقال طلحون، طلحة وطلحة وطلحة طلحون. قال لك ليه يا عم الحاج؟ قال لك ليه؟ قال لك أنتم تجمعون المؤنث بالألف جمع مذكر سالم، أنتم تجمعون المؤنث بالألف جمع مذكر سالم، لا جمع مذكر سالم، بعضهم يجمع المؤنث بالألف جمع مذكر سالم، معايا ولا ما انتش معايا؟ زي سلمى سلمون. خلاص معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب ازاي هتجمع هتجمع المؤنث بالالف جامع مذكر سالم، ولا تجمع المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم، مع ان المؤنث بالالف اقوى من المؤنث بالتاء. الالف علامه على التانيث، والتاء علامه على التانيث، ايهما اقوى؟ الالف. الالف اقوى في علامه التانيث من التاء. اذا كنت انت تجمع الالف يبقى ما تجمعش اللي بالتاء، وده راي الكوفيين وله وجهه. الشاهد انه يشترط لجمع ما يشترط لما يجمع جمعا مذكرا سالما ان يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث على راي البصريين، واجاز بعض الكوفيين ان يجمع نحو هذا جمع مذكر سالم. يبقى على راي البصريين خرج نحو طلحه وحمزه، وعلى راي من يجيز سيجمع يقول طلحون وحمزون الذي ليس بمجنون، صلى الله عليه. والتركيب، والتركيب يعني ان يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث. والتركيب، التركيب زي ايه؟ اللي هو المزجي، سيبويه وبعلبك، جاء سيبويه وسيبويه وسيبويه. ما ينفعش تقول سيبويهون، ما ينفعش تقول سيبويهون. ليه؟ مع انه علم لمذكر عاقل خلي من تاء التانيث. قال لك لانه مركب. طب انا عايز اجمعه، تجيب عامل مساعد فيرب تو بي، تعمل ايه يا سيدي؟ تجيب ذو وتجمعها، تقول جاء ذو سيبويه. يعني ناس كذا واحد كل واحد منهم اسمه سيبوي، جاء تأبط شرا وتأبط شرا وتأبط شرا، هو اسمه كده ثلاث انفار اسمهم كده، اصل الدنيا بقت على الاسامي. ما علينا، معلش. هتقول ايه؟ جاء ذو تأبط شرا، يعني جاء عدد من الناس كل واحد منهم اسمه تأبط شرا. يبقى يشترط لما يجمع جمع مذكر سالم ان يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث والتركيب، ماشي؟ طب واذا كان صفه؟ واذا كان صفه؟ قال لك ان تكون صفه لمذكر، فخرج ما لو كان صفه زي ايه؟ زي حائض. زي حائض، صفة لمذكر عاقل، لا بركة، صفة لمذكر عاقل، فخرج نحو سابق، لأن سابق في الأصل وضعها صفة لفرس، في أصل وضعها صفة لفرس. هنا برضو كان هنا برضو ايه؟ لاحق، علم على فرس، فاسمه لاحق وصفته سابق. صفته اقول لك ها، يبقى في اصل وضع كلمة سابق انها علم على انها صفة لفرس، والفرس عاقل ولا لا؟ يبقى الاصل ان سابق لا تجمع جمع مذكر سالم اذا حملنا انها صفة للفرس. طب واذا جعلتها صفة للعاقل؟ انما الاعمال بالنيات والسابقون السابقون اولئك المقربون، يبقى ايه؟ صفة. وجمعت جمع مذكر سالم. لا يا عم الحاج، قال لك لان هي هنا صفة للعاقل. يبقى لو كان انما الاعمال بالنيات، اذا كانت صفة لفرس ما تجمعهاش، إذا كان الصفة لعاقل اجمعها. يبقى أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. أنت عارف أن العرب، العرب إذا أرادت أن تبالغ في الوصف تأتي بتاء التأنيث، زي علامة ونسابة. علامة اللي هو يعني حاجة أباها خالص، ونسابة اللي هو يعني إيه؟ باشة الباشا، يعرف ينسب بقى الانساب وال معايا ولا ما انتش معايا؟ ف حينما يريدون أن يبالغوا في الصفة فإنهم يأتون بالتاء، يقولون علامة ونسابة. علامة ونسابة لا تجمع جمع مذكر سالم، ولكن تأمل أنه مع ذلك، أنهم مع ذلك لا يجوز أن تبالغ في صفات الله بالتاء. يعني شوف، مع أن العرب لما كانت تبالغ في الصفة تأتي بالتاء، قال لك ولا يجوز هذا مع إيه؟ مع صفات الله تبارك وتعالى، لأنه ذم من ينسب إليه الأنثى، لأنه ذم من ينسب إليه الأنثى أو التأنيث. يبقى أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، فخرج نحو علامة ونسابة. العلماء علماء. طب وعلامة ما هو؟ هتجمعها الجمع التاني برضو، لانه مش هتنفع تبقى علمون. وممكن تجمعها جمع مؤنث تبقى علامات، تبقى علامات. لا تبقى علامات تجمع، ويبقى هنا المبالغة في الايه في الجمع، اللي هو ممكن تجمع جمع مؤنث سالم على اساس ان هو ايه، على اساس انه مؤنث بالتاء، على اساس انه مؤنث بالتاء، ولا يضر بقى انه هو صفه او علم، ما تفرقش. تقول ايه ما بينه بينه، ما انت السياق هو اللي هيبين لك. تمام، ليست من باب افعل فعلاء. يعني ايه ليست من باب افعل فعلاء؟ افعل ده وزن، وفعلاء برضو وزن، وفعلان وزن، وفعلى وزن. يعني ايه؟ يعني لا تكون هذه الصفة، لا تكون هذه الصفة التي تريد ان تجمعها جمعا سالما وزنها في المذكر افعل، الذي هو في المؤنث فعلاء. ما انتش فاهم، صلى على النبي. لو انا قلت لك هذا سجاد أحمر، هذا سجاد أحمر، خلاص، وهذه حقيبة حمراء، يبقى كلمة أحمر أتت في المذكر على أفعل وفي المؤنث فعلاء. أحمر حمراء، ما سيد بقول لك يشترط في الصفة التي تريد أن تجمعها جمع مذكر سالم ألا تكون على وزن أفعل في المذكر الذي مؤنثه على فعلاء، كأحمر حمراء. لا تقول أحمرون، لا تقول أحمرون. ليه ما أقولش أحمرون؟ ما أحمر هي صفة، هي والمذكر عاقل وخلي من تاء التأنيث. قال لك بس المؤنث بتاعه على وزن فعلاء. طب لو كان أحمر في المذكر وفي المؤنث على غير فعلاء، قال لك ينفع، قال لك ينفع. زي ايه؟ زي ايه؟ زي افضل، مؤنثه فضلا، يبقى افضل ينفع تجمع على افضلون. أيها الرجال الأفضلون وأيتها النساء الفضليات، ينفع ليه يا عم الحاج؟ قال لك لأن المذكر أفضل والمؤنث ليس فضلاء ولكن فضلة، فنفع. طب دي بقت الجمع الصرف ولا في الجمع المعظم ولا لا؟ بالفقاقة كده، مش بالفقاقة، في المعاجم وكده. معايا؟ أكرم، أكرمون، ليه؟ كريمة، صح ولا لا؟ ولا فعلان فعلة، ولا فعلان فعل. يعني ايه فعلان فعل؟ يعني لا يكون في المذكر على وزن فعلان الذي في المؤنث على وزن فعل. زي ايه عم؟ زي سكران، هذا رجل سكران وهذه امرأة سكرانة. لا، وهذه امرأة سكرى وهذه امرأة سكرى. يبقى ما ينفعش تقول سكرانون وما يقول سكارى، تجمع على سكارى. يبقى لا تكون الصفة في المذكر على وزن فعلان في حين أنها في المؤنث على وزن فعل. ما ينفعش تجمعها جمع مذكر سالم. يبقى خرج نحو سكران في المذكر الذي مؤنثه على فعل سكرى، وخرج عطشان عطشا عطشانون غلط. ايوه، ومن ندمان ندمانه أه؟ عطاش او عطاشة. خلاص ايوه عطاشة. ندمان ندمانه، يبقى ندمانون. يبقى اتى ندمان على غير تكبير. ماشي عادي. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. يبقى هنا يبقى ليست من باب افعل فعلاء، خرج احمر لان مؤنثه حمراء. ولا فعلا فعلا، خرج سكران لان مؤنثه سكرى. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث يعني ايه؟ يعني مثلا هوصف مذكر جريح وقتيل وصبور وغيور. هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح. هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور. مش صبورة على حد، صبورة دي تحط لها تاء مربوطة وشددها تبقى صبورة. ما علينا ما علينا. يبقى ولا مما يستوي فيه المذكر. طبعا الكلام ده تعرفه منين؟ تعرفه بقى في باب الصرف، لان انت عندك في باب الصرف بقى اوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وافعال التفضيل، واذا كان كذا ياتي كذا، واذا كان رباعي ياتي كذا، واذا كان ثلاثي ما اعرفش ايه مشدد ايه يجي ايه. انت اخد بالك انت ازاي؟ فالدنيا هتمشي ان شاء الله. يعني المهم السؤال ايه؟ المهم احفظها كده وخلاص. ما احنا بنحفظ كل حاجة، اشمال اليات يعني لازم نفهمها. مش حالك والله. ساعات الحفظ من غير فهم بينفع؟ ما بينفعش. خلاص احفظ وافهم. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. زي ايه؟ زي صبور وجريح وقتيل وشكور. ماشي. هل عجوز من الشكر جميل بسيطة؟ عجوز مما يستوي اظن اظن والله اعلم. وان كان يعني ها صح ولا لا؟ اظن ان هي يستوي في المذكر المؤنث، بس انا فاكر ان كان في ايه إن عجوز للنساء والشيخ للرجال، لأن ما فيش وأنا شيخ عجوز. أنا عايز أقول إن الست الكبيرة هي العجوز والرجل الكبير هو الشيخ. بس لو إحنا وصفنا الشيخ بأنه عجوز ومناخيره قد الكوز مش هنخلص. بس هو اللي انا واثق منه ومتاكد منه 100% اللي انا بقول لك على ده، ان الرجل الكبير اسمه شيخ والست. بس هو لا يمنع ان الست يقول عليها شيخه. قول شيخة شيخة. بالعكس بقى ينفع؟ العكس ما اعرفش بصراحة عشان ما فيش من غير علم. اه والله لا ينفع. ما هو لو احنا هنشغل القياس وبمزاجنا ينفع هنقول ينفع، انما ممكن يكون بقى نص على الكلمة دي في المعاجم وقال لك ما ينفعش، فالواحد يخاف من الموضوع ده بصراحة. بس هو الأقيسة العقلية تختار ان هو ينفع، صح ولا لا؟ لا عجوز. طب خلاص احنا قولنا واحدا ان امرأة عجوز ما بنختلفش فيها، انما ينفع نقول رجل عجوز؟ العجوز الغريب بمذكر ومؤنث. اه ماشي تمام الحمد لله. لما يكون معانا المعجم العجوز برضه كان يبقى احنا الاتحاء عشان ما حدش يقول لنا انتوا بلالاس. ما علينا، يبقى احنا بنقول اهو البشريه ما يجمع جمع مذكر سالم اما ان يكون علم او يكون صفه. خلاص. بس خلي بالك برضك ان المعجم الوجيز ده من مجمع اللغة العربية هو اللي عامله يعني حديث، فهتلاقيه اقر حاجات القدامى ما اقرهاش، فخلي بالك انت من النقطة دي. ولكن يعني خلاص بنام، هو ناس برضك علماء وافاضل فاحنا نسمع كلامه ان شاء الله. ها ماشي. ما هو المعجم الوسيط والوجيز هما واحد. تصلوا على النبي. طيب لو وجدنا، احنا خلاص قلنا ما يجمع جمع مذكر سالم العلم بشروطه والصفة بشروطه. طيب لو وجدنا كلمات خالفت هذا الأصل، قال لك تبقى اسمها ملحقة بجمع المذكر السالم، اسمها ملحقة بجمع المذكر السالم. ليه؟ لأنها فقد شرط من الشروط. أي نعم سترفع بالواو وستنصب وتجر بالياء، سترفع بالواو وستنصب وتجر بالياء، ولكن لا نقول عليها اصطلاحا جمع مذكر سالم لأنها فقدة لشرط من الشروط، ولكن نقول عليها ايه؟ ملحقة بجمع المذكر السالم. ملحقة بجمع المذكر السالم زي ايه؟ زي ما احنا كنا بنقول اثنان واثنتان وكلا وكلتا لما يتصلوا بضمير، لو ملحق بالمثنى. كذلك هناك ألفاظ ألحقت بجمع المذكر السالم. خلاص. وارفع بواو وبيجر وانصبه سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه، يعني ألحق به. وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون. ألفاظ ألحقت بجمع المذكر السالم. قال لك هنمشي بقى طبعا على ترتيب الكتاب. قال وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. تمام. وحملوا عليه في ذلك ألفاظ، منها أولو، منها أولو. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لماذا أولو ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع اصطلاحا؟ لأنه ليس له مفرد. لفظ أولو ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظ. إن أولو بمعنى أصحاب أو أهل، صح؟ يبقى ولا يأتلي أولو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ليه مش جمع مذكر سالم؟ قال لك لأنه ليس له مفرد من لفظه. خلاص. وكذلك أن يؤتوا أولي، يبقى أولي مفعول به منصوب ونصبه ياء عوض عن الفتحة لأنه جمع أو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. طبعا عشان نفكر بعض برضو ان أولو اصلها أولون، أولو اصلها أولون، وأولي اصلها أولين، ولكن حذفت النون للايه؟ حذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة، نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. يبقى التنوين يسقط في أول المضافين، والتنوين تمام في كلمات سلم ملازمة للإضافة. يبقى التنوين يسقط في أول المضافين، والنون تسقط في أول المضافين، ولكن التنوين تخالف النون، تخالف النون. ليه؟ لأن النون حركتها لازمة. يعني إيه؟ يعني نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة. جاء الزيدون، رأيت الزيدين، لو جمع طب لو مثنى الزيدين. طبعا على خلاف اللغات، احنا بنتكلم دلوقتي في اللغات، احنا بنتكلمش في اللغات، ان في لغات بتعكس فتجعل نون الجمع مكسورة، والاصل ان هي مفتوح صح، ونون مجموع، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. يعني بعض العرب يكسر نون الجمع مع ان الاصل ان هي ايه، احنا بنتكلم بقى على الاصل ان نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة، هذا الاصل، وهذه الحركة لازمة. إنما التنوين حركته ليست لازمة، حركته ليست لازمة خلاص، لأنه قد يتخلص، قد يتخلص بالتحريك لالتقاء الساكنين، قد يتحرك بالتخليص لالتقاء الايه الساكنين. كمان أن النون في المثنى والجمع تثبت في الوقف، تثبت في الوقف، والتنوين لا يثبت نونه في الوقف. يقول جاء زيد، حتى لو جبت الحركة لقلت جاء زيد، هتقولش جاء زيد خلاص، انما هتقولش جاء زيد صح ولا لا على الإشمام. انما النون بتاعت المثنى والجمع ستثبت، جاء الزيدان، جاء الزيدون، جاء زيد صح ولا لا؟ يبقى نون المثنى والجمع حركتها لازمة بخلاف التنوين. النون بتاعت المثنى والجمع تثبت في حالة الوقف بخلاف التنوين. النون تثبت مع الألف واللام، مع ان النون عورة للتنوين، والتنوين يسقط لما يصاحب الألف واللام صح ولا لا؟ معايا ولا متش معايا؟ مش احنا نقول، لو احنا نقول مش جاء زيد، دخلت على كلمة بلاش جاء زيد عشان علم، جاء رجل، لو انت دخلت على الألف واللام لازم ان تسقط التنوين، ما ينفعش تقول جاء الرجل، ما ينفعش تقول جاء الرجل، ما ينفعش. ليه؟ لأن التنوين لا يجمع مع الألف واللام. طب هنا بقى النون ماشي، سواء ان علمتين تعريف او غيره، المهم ان هي لا ايه، لا تجمع. بس التنوين ليس علامة للتعريف، تمام؟ تنوين تمكين للدلالة على أن الاسم متمكن في باب الاسم. يبقى التنوين لا يثبت مع الألف واللام، في حين ان النون تثبت مع الالف واللا. تقول جاء الرجل، جاء المسلمون، يبقى مع ان النون عوض عن التنوين، مع ان النون عوض عن التنوين، الا ان النون لها خصائص والتنوين له خصائص، فتفارق النون التنوين في ان حركتها لازمه، وانها تثبت في الوقف، وانها تثبت مع الالف والايه، تثبت مع الالف واللا. خلاص، يبقى احنا بنقول الكلام دوت ليه؟ علشان تعرف ان النون الجمع تسقط في اول المضافين، وكذلك نون الايه، نون المثنى، جاء غلاما زيد، اصلها غلامان زيد، ولكن حذفت النون للاضافه. هنا سقط من هذه النسخه وذكره في مجيب الندى، فقال وعشرون وأخواته إلى تسعين، وعشرون وأخواته إلى تسعين، يعني إيه؟ يعني مما يلحق بجمع المذكر السالم عشرون وبابه. ايه حكاية عشرون وبابه؟ الفاظ العقود، عشرين وثلاثين واربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين وتسعين، تمام. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة، اهو ملحق بجمع المذكر السالم. ان هذا اخي له تسع وتسعون، ليه يا عم الحاج؟ قال لك ملحق بجمع المذكر السالم، فلما اتى في موضع نصب نصب بالياء، ولما اتى في موضع رفع رفع بالواو. وكذلك عالمون. طيب، ما هو السبب الذي جعل عشرين وبابه يلحق بجمع المذكر السالم ولا يكون جمعا اصطلاحيا؟ قال لك لأنه ليس له مفرد من لفظه، قال لك ليس له مفرد من لفظه. عالمون، الحمد لله رب العالمين، رب مضاف والعالمين مضاف إليه، مجرور بالياء، ملحق بجمع المذكر السالم. ليه ملحق بجمع المذكر السالم؟ ليس علم ولا صفة، ليس علما ولا صفة. فكثيرا ما ستقرأ أن عالم اسم جنس لما سوى الله، أن عالم اسم جنس لما سوى الله، ونقول العرب لا تعرف كلمة العالم إلا مضافة، فتقول عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس. فلو كان اسم جنس لما سوى الله، العرش سوى الله، هل يقال عالم العرش؟ إذن في قولهم اسم جنس لما سوى الله نظر، لأن العرب لا تعرف كلمة العالم إلا مضافة لما بعدها فتقيدها، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحشرات، عالم الحيوان. يبقى عشرون خرج ليس له مفرد، عالمون خرج ليس علما ولا صفة ولكنه اسم جنس. ومنها أهلون كذلك ليس علما ولا صفة، شغلتنا أموالنا، مرفوع بالضمة جمع تكسير، أموالنا، أموال، شغلتنا فعل ومفعول، أموال فاعل مرفوع بالضمة، أموال مضاف ونا مضاف إليه، اللي هو حرف عطف. وأهلونا، أصلها أهلوننا، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فأهلون مرفوعة بالواو، ليه ملحق بجمع المذكر السالم؟ ليه مش جمع مذكر سالم؟ قال لك ايه، ليس علما ولا صفة. شغلتنا اموالنا واهلنا، معطوفة على المرفوع مرفوع بالواو. فكفارته اطعامه 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. تطعمون فعل وفاعل، تطعمون فعل وفاعل، تطعم فعل مضارع مرفوع، الواو فاعل، النون علامة الرفع، فعل الأمثال الخمسة يرفع بثبوت النون. تطعمون فعل وفاعل، ما يصل إيه المفعول؟ أهليكم، أصلها أهلينكم، حذفت النون للإضافة وجر المفعول بالياء. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نصب لمؤاخذه، لماذا نصب بالياء ملحق بجمع المذكر السالم؟ بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم، اصلها اهلين، حذفت النون للاضافه وجر بالياء ملحق بجمع المذكر السالم. أيوة، بس المصطفين فيها علة، المصطفين فيها علة. لماذا؟ لأن أصلها مصطفى بالألف المقصورة، أصلها مصطفى بالألف المقصورة. اكتب كلمة مصطفى وحط بعدها واو ونون، كلمة مصطفى، اكتب كلمة مصطفى وحط بعدها واو ونون، التقى عندك ساكنان، عندك ساكنان، عندك الألف اللي هي بتاعت مصطفى اللي هي بتبقى ساكنة للتعذر لأن إعراب تقديري اسم مقصور، وعندك الواو اللي هي بتاعت جمع المذكر السالم اللي هي علامة للإيه، اللي هي علامة الجمع في حالة، وطبعا في حالة الرفع والنصب هو هتبقى واحدة، بس في حالة الرفع هتحط واو، وفي حالة النصب والجر هتحط ياء. انت كده كده عندك هيلتقي ساكنين، هتعمل ايه؟ هتحذف الاولاني، هتحذف الالف بتاعت مصطفى وتعوض عنها بفتحة على الفاء، وتعوض عنها بفتحة على الفاء، ستكون في حالة الرفع المصطفون، المصطفون في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر المصطفين، حالة الرفع المصطفون، وفي حالة النصب والجر المصطفين، وإنهم عندنا لمن المصطفين. عارف لو قلت المصطفين كنا عرفنا إن هي مثنى، إنما أدام مصطفين يبقى هي جمع، وحصل في الكلمة، حصل في الكلمة إعلال، حذفت الألف لالتقاء الساكنين وعوض عنها بالإيه؟ بالفتحة على الفاء. نرجع تاني للكلام بتاعنا، ومنها وابلون، ومنها وابلون يلحق بجمع المذكر السالم. قال وهو المطر الغزير، لأنه ليس بعلم ولا بصفة. قال ومنها سنون وبابه، اللي هو كلمة سنة، يعني كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسير. يحصل له ايه يا عم الحاج؟ يجمع ويلحق بجمع المذكر السالم، فيقال في جمع سنة سنون. خلينا بس في سنة الوقت، سنون يلحق بجمع المذكر السالم، يبقى سنون في حالة النصب في حالة الرفع، وسنين في حالة النصب والجر. خلاص، وهو ليس اسم العاقل، لأن سنة ليس علما لعاقل ولكنه اسم المؤنث. يبقى فاقد للشروط ولا مش فاقد للشروط؟ فاقد للشروط. ولكن هناك لغة أخرى في نحو هذا الجمع، أنه يعامل معاملة حنين، أنه يعامل معاملة حنين. ف يلزم الياء والنون، فيلزم الياء والنون، ويجعل الإعراب بالحركات الظاهرة على النون ككلمة حنين. هذه حنين، ورأيت حنينا، ومررت بحنين. هذه سنون، وعشت سنينا، وتقلبت في سنين. يبقى على الأول هذه سنون، ملحق بجمع المذكر السالم، وعشت سنين، ملحق بجمع المذكر السالم، ومررت بسنين، ملحق بجمع المذكر السالم. على من يعامله معاملة حنين؟ هذه سنين، وعشت سنينا، ومررت بسنين. ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، ملحق بجمع المذكر السالم، حذفت النون للإضافة، كسنين يوسف، معاملة حنين، ورد بالاثنين. ايوه تمام، حركات الاصل معاملة حنين. شوف بتعمل ايه حنين، اعملها في سنين، بس دوت ايه في باب سنين، اللي هو كل اسم ثلاثي حذفت تاءه، حذفت لامه اللي هو اخر الفعل، وعوض عنها بتاء، لان ابن مالك بيقول لك ايه وردون شذ والسنون، والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني هذا الباب قد يعامل معاملة ايه معاملة حين، وهو عند قوم يضطرد. يبقى شاهد من الكلام أن مما يلحق بجمع المذكر السالم كل كلمة ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها بها، ولم تجمع جمع تكسير، يحصل لها من هك تلحق بجمع المذكر السالم. ازاي؟ السنة ايوه ماشي ماشي، ما فيش مشاكل. وكذلك القول في نظائره، وهي عضة، والعضة هي الكذب والافتراء، الذين جعلوا القرآن عضين، يعني نسبوه الى الكذب والافتراء. وعزة، وعزة، العزة هي الفرقة من الناس، عن اليمين وعن الشمال عزين، متفرقين. خلاص. وثوبة، عندكم واجب تعرفوا معنى كلمة ثوبة. ثوبة، ما معنى ثوبة؟ نقولنا عرضة اللي هو الكذب والافتراء. طيب، ورد في قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، قرأ عضين، قرأ الذين جعلوا القرآن عظين، هات لي معنى عظين. يبقى أنت عندك حاجتين، تعرف لي معنى عظين ومعنى ثبة، وأنا هقول لك على قلة لأن صعبة شوي. وقلة، عارف يعني ايه قلة؟ عارف لعبة العصفورة اللي هو خشبة كبيرة تمسكها في ايدك، وخشبة صغيرة محدبة كده تتك على كده تقوم خبطها، هي دي اسمها قلة. دور على باب المعاج والله قعدت ادوق عليها انه الشيخ جمال الله يصلح حاله. قعدنا ندور في القواميس ونعرف يعني ايه كلمة قولة دي. الاخر ما وصلنا ايه لا ما اعرفش خشبة كبيرة وجاب خشبة كبيرة وخشبة صغيرة ده يا جدعان. لغاية ما الشيخ جمال قال عارف لعبة العصفورة هي دي بقى القولة. صلى الله عليه وسلم. ومما يبقى بيقول الذين جعلوا القرآن عضين. يبقى كلمة عضين مفعول ثاني لجعل. المفعول الثاني منصوب. عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين هنا اعربها حال والحال منصوب. يبقى انت عندك حتى تجيبهم للدور الجاي ان شاء الله. ثبة وقراءة عظة مع معنى عظة. الذين جعلوا القرآن عضين. قال ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب كلمة بنون. كلمة بنون المال والبنون. ليه البنون ما هش اصطلاحي ولكن ملحق؟ لأنه لم يسلم بناء المفرد. لأن بنون جمع ابن. فابن وابن وابن لو كان اصطلاحا كان يبقى ابنون عشان يسلم. ولكن جمع ابن وابن وابن بنون يبقى لم يسلم بناء المفرد. واحنا بنقول جمع السلامة هو ما سلم فيه بناء المفرد. المال والبنون. المال والبنون. ما تقوليش البنون منصوبة بالفتحة. لا البنون مقطوعة بالواو ولكن نون الجمع بتبقى مفتوحة. نون الجمع بتبقى ايه؟ تقوليش البنونة منصوبة. لا هي مرفوعة ولكن رفعها علامته الايه؟ الواو. وكذلك عليون. وكذلك عليون وهو اسم لأعلى الجنة. إن كتاب الأبرار لفي عليين. لفي عليين مجرورة. وما أدراك ما عليون خبر مرفوع. قال فعل ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. ها؟ والله أظن الشيخ عباس حسن في النحو الوافي يرجح قولك هذا أنه يلزم على أصله. وهذا كذلك فيما كان من الأسماء الستة. إذا سميت رجلا مثلا إيه لو أنت سميته أبو بكر. أنت سميته أبو بكر ما أنتش تعمل أعراب الأسماء الستة هو علم. فتقول جاء أبو بكر ورأيت أبو بكر ومررت بأبو بكر. أيوة وتجعل أعرابه بالحركات المقدرة. وبعض العلماء قال لك ايه لا يا عم الحاج عملوا معاملة الايه الاسماء. فمن فعل هذا فبها ونعمت ومن فعل هذا فبها ونعمت. وجزاكم الله خيرا احنا فخورين بكم وانت رفعت راس مصر لفوق. خلي بالكم من رقبتها عشان رقبتها برقت توجعها. السلام عليكم ورحمة الله.